المهم نحن اول شيء بدنا نشكرك على حضورك لنا، وعارفين انت يعني سكنك خارج بيروت، وشكرا كثير وجزاك الله تعالى خيرا لقدومك وحضورك. اكرمكم الله يا حاج. امين. بداية فضيلة الشيخ طارق كبي، أريد أن أطلب منك الدليل من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف على وجود الجن. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فالدليل على وجود الجن من القرآن واضح وصريح، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذه الآيات لها سبب نزول، وسبب نزولها أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه الوحي، صار الجن الذين يصعدون إلى ما تحت السماء الأولى لاستراق السمع من الملائكة مرجمون بالشهب، فعلم إبليس بذلك فقال: هذا أمر حادث ولم يكن لنا من قبل. فهيأ جماعات من الجن فأرسل قسما منهم يبحثون في الأماكن المنخفضة، وقسما منهم يبحثون في الأماكن المرتفعة، فلقي الذين كانوا يبحثون في الأماكن المنخفضة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ويقرأ القرآن، فآمنوا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله. هذا الدليل من القرآن. نعم. وأما الدليل من الحديث فقد قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. ما شاء الله. إذا كنت بدي أسألك كمان: ممن خلق الله الجن؟ والحمد لله أتيتنا بالجواب. سيدي، وإذا كان عندك بعض الأدلة الأخرى تفيدنا فيها كمان. نعم، في القرآن الكريم ذكر أيضا أن الجن خلق من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. ولكن لا يشترط أن تكون أشكال الجن كتلا نارية، فسيدنا آدم عليه السلام أصل خلقته من تراب، ولكنه ليس ترابا وذريته ليسوا ترابا. أيضا الجن أبوهم إبليس لعنة الله عليه، الذي كان مؤمنا في أول الأمر، أصله من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. كان مؤمنا أولا، لم يكن ملكا، بل كان يعبد الله مع الملائكة، وكان اسمه عزازيل. ثم لما كفر باعتراضه على الله سبحانه وتعالى سمي إبليس، أي المبعد من الخير. فهذا إبليس خلق من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي، لكن ليس شرطا كما ذكرت أن يكون الجن كتلا نارية. الله تعالى أعلم بحقيقة أشكالهم الأصلية، لأنه لا يستطيع أحد من البشر، حتى الأنبياء لا يرون الجن على صورتهم الأصلية، وكذلك نحن لا نراهم على صورتهم الأصلية، لأن الله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا قال العلماء هو دليل على أن البشر لا يرون الجن على صورتهم الأصلية. الله يبارك بك ويزيدك علما. سيدي، هل يوجد في الجن أولياء صالحون؟ نعم، روى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه ذات مرة كان يمر في أحد الطرقات، نعم، فوجد حية على جانب الطريق ميتة يفوح منها رائحة المسك، فهتف هاتف بسيدنا عمر، هاتف من الجن، سمع صوته لكن لم يره، قال له هذا كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومات متشكلا. الجن إذا مات متشكلا يبقى على هذه الهيئة، وهذا الجني مات متشكلا، وبما أنه كانت تفوح منه رائحة المسك فهذا دليل على حسن حاله، لكن الجن الذين حالهم حسن قلة بين الجن. يعني شيخي، الجن أيضا كالإنس فيهم الكفار، فيهم الفساق، فيهم الصلحاء أيضا. صحيح. الجني الكافر يقال له شيطان. يعني الجن المؤمن ما من قال عنه شيطان، نعم، ولا بن قال عنه مارد، ولو أراد الشخص أن يصفه بكبر الحجم لا يقول عنه مارد، نعم، بل يقال عنه جني مؤمن كبير. مثلا المرد يطلق هذا اللفظ على كفرة الجن، على كفرة، يعني على الشياطين، على الشياطين. قال ربنا في القرآن الكريم وحفظا من كل شيطان مارد. ففيهم أيضا الفساق، لكن الفاسق منهم لا يقال له شيطان، يعني جني مؤمن فاسق، نعم، من ملتزم، نعم، لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات، نعم، هذا يقال له جني فاسق. وفيهم المؤمن التقي، نعم، وفيهم المؤمن الصالح، لكن لا يوجد في الجن أنبياء. الله الله، الله يبارك بكم شيخ طارق. سيدي، لو تذكر لنا ما شهر عن سيدنا سليمان عليه السلام أن الله تعالى سخر له الجن. سأروي قصة حصلت بعد زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، تدل على عظيم السر الذي أوتيه سيدنا سليمان عليه السلام. نعم. فقد ذكر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لموسى بن نصير، قال له حدثنا بأعجب ما رأيت، قال له حدثنا بأعجب ما رأيت. وكان موسى بن نصير كثير الترحال وكثير التجوال وكثير السفر في البحر. قال له نزلنا ذات يوم إلى جزيرة، فوجدنا فيها 16 جرة خضراء، فعمدنا إلى واحدة ففتحناها فإذا بداخلها شيطان أسود يقفز ويقول والذي أكرمك بالنبوة لا أعود أفسد فيها أبدا. كان هذا الشيطان لا زال يظن نفسه في زمن سليمان عليه السلام. الله أكبر. كان ممن حبسهم سيدنا سليمان عليه السلام بسبب الفساد الذي كانوا يعملونه في ذلك الزمن، وهذا من السلطة التي أوتيها سيدنا سليمان عليه السلام على الجن، ولم يستطع الجن أنفسهم أن يفتحوا هذه الجرار. الله، ما استطاعوا، وإلا لكانوا أطلقوا الجن الذي في داخل هذه الجرار. وإذا أعمارهم طويلة. نعم نعم، هذا أيضا دليل على أن الجن يعمر أكثر من البشر، هذا دليل على أن أعمار الجن أطول من البشر، ولا يعلمون الغيب. عفوا شيخي. نعم صحيح. نعم صحيح لا يعلمون الغيب، ظنوا نفسهم بأنهم أيضا في زمن سيدنا سليمان. صحيح نعم. هذا لو كان يعلم الغيب لكان علم هذا الأمر، لو وصله هذا الأمر، لكنه لا يعلم الغيب. لما فتحت الجرة هرب هذا الجني. الله أكبر. فقال موسى بن نصير: فندمنا لأننا فتحناها وتركنا الباقيات مغلقات. الله الله بارك الله بكم. الآن فضيلة الشيخ طارق كبي، للإفادة للاستفادة، لو تذكر لنا ماذا يقول الذي أصيب بالعين؟ كثير من الناس شيخي يخافون على أنفسهم من إصابة العين. نعم، الذي أصيب بالعين ينفعه عدة أمور. نعم، من جملة الأمور التي تنفعه أن يقرأ الورد: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. وقراءة نافعة لمن أصيب بالعين يقرأها من عنده إذن بالرقية. نعم. لهذا المصاب بالعين. نعم. يقرأ عليه الفاتحة 3 مرات، آية الكرسي 3 مرات، سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، وهذا الدعاء الذي ذكرته الآن منذ لحظات. نعم. يقرأه 7 مرات. أيوة. ثم بعد هذه القراءة يقول: اللهم بسر ما قرأت أذهب العين عن فلان. الله. ويكرر هذه القراءة مدة 3 أيام إن شاء الله تزول عنه العين، والشافي هو رب العالم. جزاك الله تعالى خيرا. من فائدة لفائدة سيد الشيخ، الذي فعل له سحر ماذا تنصح؟ ماذا يفعل له؟ من أقوى ما جرب لأمر فك السحر السدر، طريقة السدر، وهي شجرة لها أوراق ولها ثمر اسمه النبق، يؤتى ب7 ورقات خضراء فيها رطوبة الخضرة، يعني لا تكون وصلت إلى حد اليبوسة ولا إلى حد النشفان، إنما تكون خضراء يانعة. نعم. وليس فيها ثقوب ولا فيها تهرؤات. سبحان الله. يؤتى ب7 ورقات خضراء ثم يؤتى بحجري بحر أو نهر، وتدق هذه الورقات 7 دقا حتى تصير كالمرهم، ثم توضع في ماء في نحو 2 لتر ماء أو 3 لترات أو 5 لترات. نعم. ويقرأ على هذا الماء آية الكرسي 3 مرات، وسورة الإخلاص 3 مرات، وسورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات. ثم لا يزاد على هذا الماء بعد القراءة. لا يزاد عليه. ثم هذا الماء كيف يستعمل؟ يأخذ هذا الشخص الذي هو مسحور هذا الماء ثم يشرب 3 جرعات. عند كل جرعة يقول بسم الله أولا وثانيا وثالثا، ثم ما بقي من الماء يعمم به كل البدن. هذا من المجربات العظيمة التي ظهر نفعها على مر 10 سنوات. ما شاء الله، الله يبارك بك. وهذا موجود، هذا ورق السدر في لبنان؟ نعم موجود في لبنان في منطقة بوارج وفي بعلبك وفي طرابلس، يعني الذي يسأل يجد. نعم. أكرمك الله وجزاك الله تعالى خيرا. شيخي، كثير من الناس يقول لك: تعسرت علي أمور معيشتي. ماذا تقول، تنصح الشخص الذي تعسرت أموره وأيضا للرزق؟ نعم، مما ينفعه أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. نعم. وأن يقرأ سورة الضحى 7 مرات. وأن يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. هذا لتيسير الأمور ولتيسير الرزق. وأيضا إذا أكثر من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا نافع جدا لمن تعسرت عليه أموره بإذن الله. وأيضا إذا قرأ يا حي يا قيوم 7 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات، وقرأ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين 7 مرات أيضا، إن قرأ هذه الأوراد بإذن الله رب العالمين يصير له أو يشعر بمشيئة الله بإذن الله رب العالمين تيسرا في أموره. يقرأ هذه الأوراد صباحا ومساء، سأعيدها، يا حي يا قيوم 7 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أيضا 7 مرات صباحا ومساء، ينتفع نفعا عظيما بإذن رب العباد. جزاك الله تعالى خير فضيلة الشيخ. سيدي، بعض الناس إذا أصيبوا بسحر أو أذن يذهبون إلى سحرة ليتعالج، وهذه كثير مشهورة، لماذا تنصحهم؟ أولا، من أراد الفائدة الحقيقية والفائدة الصحيحة لا يذهب إلى أهل الدجل ولا يذهب إلى أهل الفساد، والسحر لا يجوز فكه بسحر آخر. السحر لا يجوز فكه بسحر آخر، وكما ذكرت الطريقة التي ذكرتها الآن منذ قليل لفك السحر، ويوجد غيرها كثير، لكنها من أشهر طرق فك السحر ومن الطرق المجربة جدا لهذا الأمر. فإذا شخص حصل معه أمر خشي على نفسه من السحر، فالحذر الحذر من أن يقصد دجالا. بعض الناس من الدجالين يذهب إليه بعض الأشخاص فيقول له أعمل لك استخارة، وهذا اليوم حصل معي. نعم، جاءني شخص قال لي أريد أن تعمل لي استخارة. قلت ما الذي تريد؟ قال أن تعمل لي استخارة الآن بسرعة لأني مستعجل أريد جوابا سريعا. قال لي ألا تستطيع أن تعمل استخارة بالقرآن؟ قلت له هذه الطريقة يموه بها على الناس وليست صحيحة. يعني بعض الناس بيجوا لعندهم أشخاص، هذاك بيكون مدعي المشيخة أو مدعي العلم بهالباب، هذا بيجي لعنده شخص ما عنده هالعلم فبيحمل على زعم المصحف يفتحه بلا أن يحسب على أي صفحة سيفتح. بيرجع بعد ما يفتح المصحف بعد 7 أسطر، فإذا وجد آية يتكلم بها عن الجنة مثلا، أو وجد آية ما فيها عن النار، إذا وجد آية فيها عن الجنة يبشره على زعمه بخير وأن أموره ستتيسر فينقضي، وهذا دجل. وإذا وجد آية على زعمه فيها عن النار أو وعيد مثلا يكلمه يقول له حاجتك إلى تعسر وحاجتك خطرة وهذا ليس من الدين. الله أكبر. وهذا ليس مما ورد فيه الشرع. بل العلماء حذروا من مثل هذا الأمر، فالحذر الحذر من أمثال هؤلاء. أو بعضهم يحمل مفتاحا فيصير هذا المفتاح يدور، هذا من تلاعب الجن. وبعض الناس يفعلون شيئا يأتون ب مثل لوحة على الأرض يكتب عليها أحرف الأبجدية من الألف إلى الياء، ثم يضعون فنجانا ثم يقرؤون بعض الأشياء هم يظنون أن هذا الجني الذي حضر بالآيات التي قرأوها، لكن هو هذا الجني غالبا يكون من عمار البيت، يعني ممن يسكنون في الجوار، فيراهم يفعلون هذه الطريقة فيأتي ليشوش عليهم وليزيدهم في جهلهم، فيصير يحرك لهم هذا الفنجان على أحرف الأبجدية، يعني إذا جمعت هذه الأحرف يطلع معك كلمات. نعم، هذا أيضا خطر. وكم من الناس أصيبوا بأذى من الجن ظاهر، بأذى من الجن ظاهر، جاءوا إلينا ليتعالجوا، جاءوا إلينا ليتعالجوا بسبب هذه الأمور. فالحذر الحذر من الدجالين، الحذر الحذر من العرافين اللي بيجي لعنده الشخص يريد أن يسأله سؤالا. وهؤلاء الذين معهم جن قوتهم مع الجن الذين معهم على مراتب. في واحد من الجن أو جماعة من الجن يقال لها جواش، هذا الذي يشتغل بهذه الطريقة يشتغل بأشياء يقرأها، فيحضر عليه هذا الجني فيلازمه فيقول على زعمه: يا جواش أخبرني بما في ضمائر الناس. هو لا يعرف بما يفكر الواحد منا، لا يعرف، لكن أول ما يدخل الشخص إلى هذا الدجال، وهذا يوجد منهم في عدة بلدان، القرين الذي مع الشخص الداخل يخبر هذا الجنية باسمه، يعني بيقول له شو اسم هذا الشخص اللي فات اللي عنده وشو اسم أمه أحيانا، فيقول له: أهلا بفلان، تفضل، أنت جئت لحاجة كذا وكذا. فمثل ما بيقولوا بالعامية بيسلم هذا دغري دخلته دغري. وهذا خطر، وكشف هؤلاء بالتعلم أبدا، كشف هؤلاء بالتعلم، كذلك كشف هؤلاء أن يقرأ الإنسان آية الكرسي وسورة الزلزلة بقراءة صحيحة، فإنه يحصل لهم اضطراب، له ليك للدجال العراف أو الكاهن. العراف ذكرت منذ قليل سمعتكم على الإذاعة، من يتكلم بالأمور الماضية كأمور سبقت، والكاهن من يتكلم بالأمور المستقبلية. فالحذر من أن يعتقد أحد أن الكاهن يعلم الغيب، لأن هذا الاعتقاد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يزيدك خيرا ويزيدك علما شيخنا. شيخي، ذكرت لنا أنه في علاجات كثيرة لفك السحر وعلاج السحر، ولكن بعض الناس بيقولوا لك نحن عم بيرجع يتجدد عنا السحر، أو بيرجع بيتجدد لنا أذى هالأذى الجن أو العين، شو فيهم؟ شو بنصحهم؟ من أراد أن يقرأ شيئا لمنع تجدد السحر بإذن الله رب العالمين بدتكون قراءته صحيحة، بدتكون قراءته صحيحة مخلصا لله سبحانه وتعالى، يقرأ عقب كل صلاة آية الكرسي مرة، وسورة الفلق مرة، وسورة الناس مرة، مع إضافة يعني لأوراد التحصن التي يقرأها عند الفجر، وأوراد التحصن التي يقرأها عند المغرب صباحا ومساء. هذا من داوم على هذه الأوراد بقراءة صحيحة وبإخلاص نية لله رب العالمين، هذا لا يصيبه بإذن الله رب العالمين أذى من الجن ولو تسلط عليه إبليس بذاته. الله أكبر. لأن هذا أمر ورد في الحديث، يعني يوجد قراءات من قرأ المعوذات الثلاث، ورد في الحديث أن من قرأها لا يصيبه أذى بإذن الله. الله أكبر. لكن من كان يقرأ ويرى من نفسه أنه يتكرر عليه هذا الأذى، النقص فيه بها الشخص هذا، فمن قرأ هذه القراءات بطريقة صحيحة بإخلاص نية لله رب العالمين لن يصيبه بإذن الله لا أذى من السحر ولا أذى من الجن ولا أذى من العين بإذن الله رب العالمين. شيخي، يعني شيء سهل، بس هو الواحد بده يعالج حاله، بده يقرأ، بده يحسن حاله. نعم، بده يحسن حاله، بده يتعلم القراءة. إن أصيب بشيء من السحر وجاء إلى أحد الطيبين، الذين هم كثر الحمد لله رب العالمين ممن تعلموا في جمعية المشاريع المهورية الإسلامية، جاء إلى واحد من الطيبين الذين شهد لهم بأمر العلاج بالطريقة الصحيحة وتعالج عنده حتى زال عنه هذا السحر. بعد ذلك يكمل هذا الشخص بالتحصن، يكمل هذا الشخص بالتحصن إن شاء الله يزول عنه. نعم شيخي، للذي عنده أطفال صغار دون التمييز كيف يكون تحصينهم؟ الطفل الصغير يكفيه بإذن الله رب العالمين أن تقرأ على رأسه الفاتحة مرة، نعم، وآية الكرسي مرة، نعم، صباحا ومساء، نعم، وفي هذا تحصين كامل بإذن رب العباد. الله، يضع يده شيخي؟ يضع إن شاء يضع يده وإن شاء من غير أن يضع يده، بل بعد انتهائه من القراءة يدخل ثلاث مرات، ينفث ثلاث مرات، يعني ينفخ، نعم، بالعامية تاعتنا، نعم، بينفخ، لكن نفخ اسمه نفف، نعم، يعني هذه الطريقة، نعم، لا أدري، نعم، إن كان واضح هذا واضح لمن يسمع إن شاء الله تعالى. جدا مفيدة. بس بدنا نقول لك نصيحة منكم في نهاية الحلقة، بما أنكم عندكم كما ذكرنا إلمام كبير بمجال علاج المسحور الملبوس والمعيون. نعم، نحن يعني الوصية لكل محب، الوصية لكل واحد من أحبابنا أن يواظب على أمر التحصن في الصباح وفي المساء، وأن لا يهمل هذا الأمر، وأن يراعي مخارج الحروف، وأن يكون مخلصا النية لله رب العالمين. وأيضا من كان يخشى على نفسه أو من كان يحصل معه ما يعكره في نومه يقرأ قبل النوم آية الكرسي مرة، وسورة الكافرون مرة، وأول أربع آيات من سورة الطارق ثلاث مرات، إن شاء الله ينام نوما مريحا. ومن كان يخاف على نفسه كثيرا من تسلط الجن، ومن كان يخاف على نفسه كثيرا من تسلط الجن، هذا ينفعه أن يداوم على آية الكرسي 50 مرة في اليوم. ينفعه أن يداوم على آية الكرسي 50 مرة في اليوم، هذا بإذن الله مع مرور الوقت يقوى جسمه على محاربة الجن، يقوى جسمه على محاربة الجن. ومن كان عنده ضعف في قلبه، يعني بالعامية يقول عنه قلبه ضعيف، أو بعض الناس قد يقول جبان، قد يقول، نعم نعم، هذا ينفعه أن يقول كل يوم يا قوي يا متين 1000 مرة. ينفعه أن يقول يا قوي يا متين 1000 مرة. ومن كان عنده خوف في الليل، يعني الشخص اللي هو بس لما يجي الليل يصير عنده خوف واضطراب، نعم، هذا ينفعه أن يزيد على قراءة يا قوي يا متين 1000 مرة أن يقرأ آمن الرسول آخر آيتين، آخر آيتين من سورة البقرة 3 مرات مساء، 3 مرات مساء. وإذا قرأ أيضا سورة الطارق 7 مرات يوميا على مر الأيام يصير عنده قوة في قلبه بإذن الله رب العالمين، ويذهب عنه هذا الخوف وهذا الاضطراب، وهذا مجرب، وهذا من المجربات التي حصلت مع كثير ممن كانوا يعانون من هذه الأمور وذهبت عنهم بإذن الله رب العالمين. فالإنسان إذا أراد الشخص أن يدخل إلى الخلاء يستحسن له أن يقول بسم الله، ولو قال فقط بسم الله يكفيه لتستر عورته بإذن الله عن أعين الجن. الله، يكفيه لتستر عورته بإذن الله عن أعين الجن. إن أراد أن يغلق بابا فقال بسم الله، نعم، صارت هذه البسملة حجابا بين الباب وبين الشيطان، فلا يستطيع هذا الشيطان أن يدخل من هذا الباب، ولا يستطيع هذا الشيطان أن يفتح هذا الباب فيدخل منه. لا يستطيع بإذن الله رب العالمين، لمجرد إذا الإنسان هو عم يسكر الباب قال بسم الله يكفي هذا الأمر، لتكون هذه البسملة حجابا حرزا بين الباب وبين الشيطان. وإذا قرأ في بيته مدة ثلاثة أيام، مدة ثلاثة أيام آمن الرسول، يعني آخر آيتين من سورة البقرة، إذا قرأ آخر آيتين من سورة البقرة مدة ثلاثة أيام متتالية، لا يدخل هذا البيت شيطان إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. هذا حصن عظيم هنيئا لمن اشتغل به. الإنسان اللي بيقرأ آخر آيتين آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة مدة ثلاثة أيام في بيته، لا يدخل هذا البيت شيطان إلى يوم القيامة بإذن الله، لا يستطيع. ما شاء الله، ما شاء. هذا حصن عظيم، فهنيئا لمن اشتغل بمثل هذه الأمور حتى يحصن نفسه وحتى يحصن أهله. وإذا كان هنعطي فوائد زيادة كمان، إذا كان إنسان يحصل عنده تعكيرات في بيته أو في غرفة نومه مثلا، ينفعه أن يقرأ في كل زاوية من زوايا هذه الغرفة آية الكرسي مرة مرة مرة مرة لمدة سبعة أيام، ما شاء الله. فإن هذا حصن، لكن سأقول شيئا يحصن البيت بكامله بإذن الله. نعم شيخ. يعين يأخذ أربع أركان البيت. نعم. البيت له أربع أركان أساسية، يعني جانب في آخر زاوية من كل بيت. نعم. آخر زاوية من كل من هذا البيت، الزاوية التي إلى اليمين آخر واحدة، والتي إلى اليسار آخر واحدة، والتي إلى الخلف مع اليمين آخر واحدة، والتي إلى الخلف مع الشمال آخر واحدة. نعم. يقرأ عند كل ركن آية الكرسي مرة واحدة لمدة أربعين يوما بلا انقطاع. هذا بإذن الله لا يؤثر على هذا البيت شيء من تعكير الجن إن شاء الله، إلى ما شاء الله، وحتى السحر أيضا. ما شاء الله. نعم. الله يكرمك ويبارك بك ويجزيك خيرا. لو سألتكم سؤال. نعم. بعد شيخي، الذي عنده مثلا دكان محل وقال لك عندي الشغل قليل، شو في عندك مجال نفيد شيخنا؟ مما ذكر في كثير من المخطوطات، نعم، وأيضا العلماء شهدوا لهذا الأمر، نعم، أن يكتب الإنسان البسملة، نعم، بخط المصحف، يعني الخط خط النسخ الصحيح بخط المصحف كتابة باليد ليس تصويرا، نعم، وتعلق في هذا المحل إن شاء الله، يجد أن البركة تسري بإذن الله في هذا المحل. ما شاء الله. وهذا مجرد، يعني فائدة كبيرة جدا وسهلة، وهذا مجرد. نعم. الله يكرمك ويزيك خيرا، بارك الله بك. أكرمكم الله فضيلة الشيخ. وأريد في الختام أن أختم رحمة الله على شيخي رحمه الله رحمة واسعة، فهو بسببه دخلنا في هذا المجال، وبسببه اشتغلنا في هذا الأمر، وبسببه وهو الذي أرشدنا إلى أن نعمل في هذا الباب لوجه الله رب العالمين. نعم. رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسأل الله تعالى أن يحشرني وإياه تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، آمين. جزاك الله تعالى خيرا فضيلة الشيخ. قبل ما نودعك فتنا كثير، شو حابب تسمع عن شو دي هلا؟ نحن آخر شيء نهديك إياها شيخنا، في شيء معين هيك حابب هلا تسمعه؟ عاصي ودمع الندم. الله الله يحسن حالك، جزاك الله خيرا. أكرمكم الله. آمين وإياكم. إذا مستمعينا الكرام، كنا مباشرة على الهواء مع فضيلة الشيخ رئيس مدير جمعية المشايخ الصوفية في لبنان الشيخ طارق كبي، جزاه الله تعالى عنا خيرا، وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.